أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. لا إله. يا أيها الذين آمنوا، خطاب من الله للمؤمنين يأمرهم سبحانه وتعالى بالتطهر للصلاة. الطهارة للصلاة شرط. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه فروض الوضوء، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيبدأ ويتمضمض ويستنشق، يغسل وجهه ثلاث، يتمضمض ويستنشق ثلاثا، ثم يغسل وجهه ثلاثا، يغسل يديه اليمنى ثم اليسرى إلى المرفقين ثلاثا، ثم يمسح برأسه مسح واحدة من مقدمه إلى مؤخر، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، وتارة يتوضأ مرتين، يعني يغسل وجهه مرتين ويديه مرتين ورجليه مرتين، وتارة مرة. الواجب غسل هذه الأعضاء مرة وما زاد على المرة، لكن لا بد من الإسباغ، يعني تعميم العضو بالغسل. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذا هو يعني الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. فالوضوء يجب من الحدث الأصغر، والغسل من الحدث الأكبر وهو الجنابة. طهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرط لقبول الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذه آية التيمم، جعل الله التيمم بالصعيد بدلا عن الوضوء لمن عدم الماء. الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشرة فلم تجدوا ماء، يباح التيمم لعادم الماء ولمن يتضرر باستعماله سواء كان مقيما أو مسافرا. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني اقصد الصعيد وهو التراب، فالتيمم يجزي عن الغسل وعن الوضوء، يجزي عن الوضوء ويجزي عن الغسل. فالجنب اذا لم يجد الماء يتيمم. قال عليه الصلاه والسلام لرجل راه معتدلا لم يصلي مع الناس قال ما معك ما منعك؟ قال إني كنت جنوبا. قال عليك بالصعيد فإنه يكفي. تمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هذه صفة التيمم. التيمم صفة وانا كما قال عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. فضرب بيديه الأرض ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذه صفة الوضوء. فجمعت هذه الآية صفة الوضوء وصفة التيمم، وأمر الله فيها بالوضوء بغسل الأعضاء الأربع، يعني بغسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس. أمر الله بالتيمم، فالتيمم يقوم مقام الماء عند عدمه أو الضرر بالسماء. وجوهكم وأيديكم منه، وجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا من تيسير الله ولطفه ورحمته. فالتيمم رخصة وتيسير من الله. وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخص وما يكره أن تؤتى معصية. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقتم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذا متصل بقول أوفوا بالعقود أول السورة. واذكروا نعمة الله عليكم، فمن الوفاء شكر المنعم سبحانه وتعالى، وميثاقه الذي وثقكم به. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. إن قلتم سمعنا وأطعنا، فيجب الوفاء بالعهود بالعهد الذي بين العبد وربه أو بين العباد في سائر الأحوال. قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. الله أكبر. كثيرا ما يذكر الله عباده بإحاطة علمه بما يسرون وما يعلنون، بما يسر العباد في أنفسهم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم.